طبعا يا دينا اكيد يعني احنا عارفين ان مشكله القرصنه هي مشكله العصر بالذات مع التكنولوجيا المتطوره حديثا، بس الصدمه ان تخيلي ان الحمض النووي بتاعنا ينفع يتقرصن. عن جد ما كنت اعرف، انا جد انصدمت. موضوع القرصنه وغيره من المواضيع هتكون معانا النهارده في بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. هكون معاكم انا ريهام محمود ودينا الحراني. اهلا وسهلا فيكم. اهلا. فأول أخبارنا النهاردة معانا إن الوفد طبعاً والاجتماعات اللي في القاهرة بمشاركة وفد من إسرائيل وقطر ووكالة الاستخبارات الأمريكية، وبالفعل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض بشأن هدنة محتملة مع حركة حماس في غزة عاد من القاهرة لإسرائيل. ومصر بتعد الوسيط التقليدي في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بالذات بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، واستضافت أمس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ورئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري. وأجرى هؤلاء المسؤولون محادثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرسي هدنة مؤقتة في غزة ويتيح إطلاق سراح مزيد من الرهائن المحتجزين في القطاع. وفجر الأربعاء ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عديدة، من بينها صحيفة جيروز الإمبوست وتايمز أوف إسرائيل، أن الوفد الإسرائيلي عاد إلى إسرائيل من دون مزيد من التفاصيل. ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الوفد الإسرائيلي في طريق عودته للقاهرة بعدما جرت المباحثات في ليل الثلاثاء في القاهرة. وكانت قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مسؤول مصر رفيع المستوى أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية. وأضاف المسؤول المصري نفسه أن المفاوضات ستستمر خلال الأيام الثلاثة المقبلة في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس بعدما أعلنت إسرائيل عزمها على شن هجوم وشيك على رفح، الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة. ما بعد التصريحات دي اللي كانت أمس بتتكلم عن إن هي هتستمر 3 أيام، طبعا بعد رجوع المسؤول الإسرائيلي مش عارفين يعني هل دي هتمثل نهاية المفاوضات أم ستستمر. Emirliklerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle Kahire'ye. برضو في مصر عندنا زيارة فريدة من نوعها يعني، وكان بقالها كتير ما حصلتش، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية للقاهرة بعد أكتر من عقد تقريبا. وكان أردوغان أعلن إنه هيتوجه إلى الإمارات ثم لمصر لرؤية ما يمكن القيام به من أجل غزة. وأضاف الرئيس التركي أن أنقرة تفعل كل ما في وسعها لوقف إراقة الدماء بينما قتل أكثر من 28 ألف فلسطيني غالبيتهم من المدنيين بحسب السلطات الصحية لحماس في الهجوم الذي تشنه إسرائيل ردا على هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في 27 أكتوبر. وأدى هجوم حماس غير المسبوق إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس بريس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وكانت آخر زيارة لإردوغان بتعود لعام 2012، ومن بعدها تحسنت العلاقات بين الرئيس التركي والمصري مع تقارب المصالح في العديد من النزاعات الإقليمية بما في ذلك السودان وقطاع غزة. وتصفحوا كان يعني رئيس المصري ورئيس التركي الأول مرة في نوفمبر 2022 خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. الدولة هي كمان مصر رجعت التواصل معها مؤخرا. وتحدث أيضا غداة وقوع الزلزال السادس من شباط فبراير 2023 الذي خلف أكثر من 50 ألف قتيلا في تركيا. وفي تموز يوليو تم تعيين سفراء من الجانبين. وفي أيلول سبتمبر تحدث المسؤولان للمرة الأولى وجها لوجه على هامش قمة مجموعة الـ20 في نيودلهي. ورغم استمرار الأزمة السياسية لفترة طويلة ورغم الخلاف في ليبيا حيث تدعم مصر وتركيا حكومتين متنافستين، بقيت العلاقات التجارية جيدة، فأنقرة هي الشريك التجاري الخامس للقاهرة. وفي شباط فبراير أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بيع مصر مسيرات قتالية. ومن تركيا ومصر نروح لكوريا الشمالية اللي أطلقت النهاردة عدة صواريخ كروز، وأعلنت أنها اختبرت بنجاح نظام تحكم جديد للصواريخ. فأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز عديدة قبالة سواحلها الشرقية في حلقة جديدة من مسلسل تجارب الأسلحة اللي بتجريها بيونغ يانغ السنة دي. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن قواتنا رصدت قرابة الساعة 9 من صباح اليوم صواريخ كروز عدة غير محددة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وأجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تحليلا مفصلا لهذه التجربة الصاروخية الجديدة. وكمان هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أضافت أنها بتعزز المراقبة واليقظة وبتراقب عن كثب أي إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية. وكانت بيونغ يانغ أعلنت في وقت سابق من الأسبوع ده أنها اختبرت بنجاح نظام تحكم جديد لراجمة صواريخ، قالت أن دورها هيكون متزايد في ساحة المعركة. وفي يناير الماضي أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت البحر وصاروخ باليستي فرط صوتي بيعمل بالوقود الصلب، وده بعدما أجرت العام الماضي العديد من اختبارات الأسلحة. ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وذلك خلافا للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء، وتعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة. ويقول محللون إن كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز لتصديرها على الأرجح إلى موسكو لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا. وتؤكد سول وواشنطن أن بيونغ يانغ ترسل أسلحة إلى موسكو رغم العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وذلك ربما في مقابل الحصول على المساعدة الفنية لبرنامجها للتجسس عبر الأقمار الصناعية. بعد كده نروح لآخر أخبارنا عن موضوع قرصنة الحمض النووي. الصراحة يعني موضوع يعني مثير وأنا مهتمية بيه جدا. الموضوع بيتكلم عن إن تم تسريب معلومات عن ملايين الأشخاص بعد قرصنة بيانات بتتعلق بشفرتهم الجينية. ففي خريف عام 2023 نشر متسلل يعني بيدعى جولم على لوحة رسائل معروفة لمجرمي الإنترنت أعلن عن مجموعة من البيانات المسروقة من شركة AndMe23، وهي واحدة من أكبر الشركات في مجال اختبار الحمض النووي المنزلي. واعترفت الشركة بعد كده بأن المتسلل تمكن بالفعل من الوصول للمعلومات الشخصية لنحو 6,900,000 شخص من الملفات الشخصية لمستخدميها. وتحدثت الأخبار أن المتسلل عرض بيع الملفات لأي شخص مستعد للدفع، وتم عرض منشور يزعم أنه من جولم يتيح فيه بيع بيانات فردية وتقديرات أصل محددة وتفاصيل هابلو جروب ومعلومات النمط الظاهري والصور الفوتوغرافية وروابط لمئات من الأقارب المحتملين، والأهم من ذلك ملفات تعريف البيانات الأولية. وكان هناك مقياس تسعير متدرج يتراوح من 100 ملف تعريف مقابل $1,000 إلى 100,000 ملف تعريف مقابل $100,000. وتابع المنشور: المعروض هو ملفات تعريف الحمض النووي للملايين بدءا من كبار رجال الأعمال في العالم إلى الأسر الحاكمة التي غالبا ما يتم التهامس بشأنها في المؤامرات، وقد تم حذفه منذ ذلك الحين. وفي الحقيقة وضع نحو 14 مليون شخص عينة من حمضهم النووي وأرسلوه للشركة الخاصة بالتحليلات لتحليله بحثا عن بيانات حول أسلافهم أو صحتهم، وكتير بيعملوا كده من غير التفكير في قيمة اللي بيقدموه. وبيقول محلل التهديدات في شركة الأمن السايبراني بريت كالو من شركة أمسي سوفت إن خروقات البيانات بتحدث طول الوقت والحوادث شائعة جدا ومفيش شركة محصنة، بس المعلومات الجينية هي نوع خاص جدا من البيانات. يعني إحنا لو حصل إن إحنا مثلا يعني بياناتنا تعرضت للقرصنة هنعرف نغير الباسورد، هنعرف نغير رقم بطاقة الائتمان أو التفاصيل البنكية بتاعتنا، بس هنغير تسلسل حمضنا النووي إزاي؟ صحيح. وأضاف كالو أنه عندما يتم اختراق بيانات الحمض النووي الخاص بك لا يوجد شيء يمكنك فعله حيال ذلك على الإطلاق، وأن استهداف أي مجموعة على أساس ما يكشفه حمضها النووي عن تراثها العرقي سيكون أمرا مقلقا للغاية. ومن جهتها لفتت ليلى هاي نيومان الكاتبة في وايرد التي تركز على القرصنة إلى أنه من الشائع محاولة تجميع بياناتك وتسويقها لمحاولة إقناع المجرمين الآخرين بشرائها لجعلها تبدو ذات قيمة وجذابة. بالتأكيد موضوع خطير، ويعني محتاجين نحافظ على بيانات حمضنا النووي، ما نعملش اختبارات. أكيد. وبكده نكون وصلنا لآخر أخبارنا في حلقة النهاردة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معاكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني. مع السلامة. مع السلامة.